بسم الله الرحمن الرحيم. تدبر سورة البقرة درس 24. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من ضمن الأمور التي تحدثت عنها البارحة بقى شيئا واحدا لم أتحدث عنه، وأعتقد أن الكثير من الأكاديميين والعلماء قد تحدثوا عنه من قبل، وحتى العلماء غير المسلمين تحدثوا عنه، وهو اتهام القرآن بالخطأ، بأن القرآن يتهم بنو إسرائيل اليهود بالتحديد بقتل الأنبياء، وهذا مذكور في القرآن بطريقة ما أو بأخرى حوالي 9 مرات. وإذا درست الإنجيل بشكل كامل، الادعاء الذي يدعونه هو أنه لا يوجد أي ذكر لقتل بني إسرائيل لأنبيائهم. نعم، لقد ذكر عصيانهم لأنبيائهم وعدم احترامهم، ربما كادوا يرجمونهم بالحجارة، لكن قتلهم، يدعون أن هذا اتهام خاطئ لبني إسرائيل في القرآن. في الواقع هناك مصادر قليلة ونادرة، أريد أن أشارككم بعض منها. هناك أيضا نصوص إنجيلية مكتوبة وكتب أدبية، خاصة الأدب النصراني، يذكر قليلا عن هذا الأمر في تاريخ بني إسرائيل. فعلى سبيل المثال، في سفر أرميا هناك نبي اسمه أوريا ابن شامية. الاستشهاد هنا هو عندما كانت إيزابيلا تذبح أنبياء الرب. الآن هذا استشهاد آخر حول نبي اسمه إيليا. عندما سأله الرب ماذا يفعل هنا، أجاب إيليا: أنا مليء بالغيرة من سبت الإله، لأن بني إسرائيل تخلوا عن عهدك وهدموا الهيكل ووضعوا أنبياءك تحت حد السيف، أنا الوحيد المتبقي والآن يريدون قتلي. إذن واحد من العديد من الاستشهادات، وهناك بحث مثير للاهتمام جدا حول هذا أريد أن أشير إليه إن شاء الله. كتب غبرائيل ريناردز بحثا حول هذا، وهو كاتب غير مسلم وهو خبير في الدراسات القرآنية من وجهة نظر أكاديمية غربية، وكتب بحثا بعنوان القرآن واليهود قتل الأنبياء، يمكنكم أن تطلعوا عليه إن شاء الله تعالى بأنفسكم. سأقرأ لكم استشهادا أخيرا من بحثه، وهو اقتباس من سفر نحيمة نقلا عن اللاويين، وهم قبيلة من قبائل بني إسرائيل. متحدثا عن بني إسرائيل: لقد أصبحوا عصاة ومتمردين عليك، يقصد على الرب، ورموا حكمك وراء ظهورهم. نفس هذه العبارة استخدمت في القرآن في قوله: فنبذوه وراء ظهورهم. ونفس هذه العبارة موجودة في الإنجيل أيضا: لقد ذبحوا بني أنبياءك الذين أنكروا عليهم ليعودوا إليك وارتكوا معصية شنيعة. إذا موضوع قتلهم للأنبياء ليس اختراعا في القرآن، بل بالتأكيد موجود في نصوصهم أيضا، وموضح أكثر بكثير من الموجود لدينا. الآن إلى آية تعتبر مصدر للكثير من الجدل في مواضع معينة، وهذه الآية فقط ستطلب مني نصف ساعة لأشرحها لأنها مهمة جدا. لكن أول شيء يجب ملاحظته هنا، عندما نأتي إلى آية محاطة مع الأسف بالاختلاف في الآراء والجدل حولها، فالخطيب أو الإمام المتحدث أو الطالب مثلي ننحصر في الجدل والاختلاف، ونبدأ بدراسة الآية على ضوء الدفاع عنها ضد الادعاءات الخاطئة حولها، أو الدفاع عنها ضد ما لا نعتقد أنه ادعاء قابل للتطبيق حول تلك الآية. لكننا في الحقيقة لا ننظر للآية على ماهيتها، فنقضي الكثير من الوقت في مناقشة ما ليس في الآية وطرق الفهم الخاطئة لها، ونفهمها بشكل يخالف سوء الفهم الذي حصل فيها، أو بالأحرى لا ندرس الآيات ونفهم ما تمثله وتعنيه بالفعل، وما هو دورها في السورة وأين موقعها. هذا لسوء الحظ يصبح لسوء الحظ يصبح دراسات للكثير من الأمور عن الآية وحولها، ولكن لا نتعلم الكثير عن الآية نفسها، مثل العديد من الناس الذين يتحدثون عن أهمية القرآن، لكنهم في الواقع لا يقولون أي شيء من القرآن نفسه. بالتالي كأنهم يدورون حول الموضوع. أول شيء أريد فعله في الحقيقة بينما أترجم لكم هذه الآية هو محاولة توضيح بعض فوائد هذه الآية وموضعها الصحيح. لنتحدث أولا عما تفعله هذه الآية هنا وما نستطيع استنباطه هنا، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سننظر إلى بعض الفهم الخاطئ المحتمل في حدوث هذه الآية والذي نتج عنه مجددا بعض الجدل والخلاف في الأمة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. من الصعب ترجمة هذه الآية إلى الإنجليزية، يمكن أن تترجم إلى أولئك الذين رجعوا، أولئك الذين عادوا، ويمكن أن تترجم أيضا إلى أولئك الذين كانوا يهودا، فيمكن أن يكون هذا الاستخدام لفظي لعبارة يهود في الزمن الماضي. إن الذين آمنوا والذين هادوا، إذا أولئك الذين رجعوا أو أولئك الذين كانوا يهودا، سوف نتعمق في ذلك أكثر قليلا، لكن الآن ذكرت مجموعتين المسلمين واليهود، صحيح، والنصارى وهي من العبارات القرآنية الفريدة وسوف نشرحها أيضا، والصائبين مجددا هذه مجموعة أخرى مثيرة للاهتمام ستوجب علينا أن نتناقش حولها. حتى الآن ذكرت أربع مجموعات بلا شك، الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يمكن اعتبار كلمة صالحا هنا حال، عمل صالحا وهي تعتبر هنا حال. فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد شرحت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سابقا، وقد تكررت هنا منذ زمن آدم عليه السلام، فقد ذكرت سابقا وقيلت لبني إسرائيل مجددا، والآن تكررت مرة أخرى هنا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن ماذا تفعل هذه الآية هنا؟ مرارا وتكرارا نرى بني إسرائيل يعتمدون على حقيقة أنهم الأمة المختارة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل فضلهم على العالمين، كما في قوله إني فضلتكم على العالمين. التفكير أنك كونك مسلم والذي بالنسبة لهم كونه بني إسرائيل، كونهم بني إسرائيل كان كافيا بالنسبة لهم الأفضل عند الله عز وجل، ويمكنهم أن يفلتوا من الكثير من الأمور لهذا السبب، لأن الله عز وجل فضلهم على العالمين. الله عز وجل يشير إلى مرض معين يصيب أناسا معينين، وهو ذلك الملصق الذي يحملونه بأنهم من بني إسرائيل أو أنهم مسلمين، يجب أن يكون كافيا، وأنه لم يعد يتوجب عليهم أن يثبتوا جدارتهم أمام الله عز وجل بأي طريقة، وأنهم قد ضمنوا أنهم من المجموعة الناجية. وهذا مرض لم يصيبهم هم فقط، بل أصابنا نحن أيضا. وفي الواقع فئة كبيرة من أي دين رئيسي عالمي لديه اتباع كثيرون، تجدهم يميلون للاعتقاد بهذا الأمر، يظنون أنهم على الأقل يتبعون الفئة الصحيحة. بما أننا انضممنا للفئة الصحيحة لدينا تذاكر دخول لنا، لقد قلنا الشهادة وأسلمنا، كل شيء آخر سيكون بخير. ماذا تفعل هذه الآية من وجهة نظر نحوية؟ يوجد في هذه الآية مبتدأين، وما يعنيه هذا أن الآية تبدأ بجملة وبعد ذلك بدلا من أن تنهى تلك الجملة تبدأها من جديد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذا مبتدأ، ثم تبدأ من جديد من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لماذا تبدأ الجملة من جديد؟ أولا الآية تتحدث عن الأصناف أو الفئات الدينية، الذين آمنوا أي المسلمين واليهود والنصارى والصابئين، هذه هي كل الأصناف الدينية المختلفة التي ينتمي إليها الناس، لكن الله عز وجل قال بأن حقيقتها أهم بكثير من مجرد التصنيف. حقيقتها هي أن أي منكم، ما هو قلب الأمر الأساسي؟ هو أن أي أحد آمن حقا وصدقا بالله عز وجل وآمن حقا باليوم الآخر وعمل صالحا، أريد أن أرى أفعالا وإيمانا حقيقيا، أريد أن أرى ما في القلب، وأريد أن الفعل يظهر حقيقة وعمل صالحا، عندها أولئك الأشخاص لهم أجرهم، لن تحصل على الأجر فقط لأنك من بني إسرائيل، ليس الأمر هكذا. ليس الأمر هكذا على الإطلاق، فلا تعتمد على ذلك التصنيف على الإطلاق، كان ذلك هو الهدف من هذه الآية. الآن مع الأسف كيف أصبح الناس يفهمون هذه الآية؟ ينظر الناس مع الأسف إلى هذه الآية اليوم فيقولون الله عز وجل قال أن المسلمين واليهود والنصارى والصائبين الذين يعلم الله من يكونوا جميع تلك الفئات كل من قام منهم بثلاثة أشياء وهي آمن بالله واليوم الآخر هذان أمران ثم عمل صالحا هذا الأمر الثالث. بالتالي حسب قولهم أن هناك ثلاثة أمور فقط مطلوب من أي شخص، عليهم أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا، ولا يهم أن يكونوا يهودا أو نصارى أو مسلمين أو صائبين، عليهم فقط أن يفعلوا هذه الأمور الثلاثة، وإذا فعلوا فالآية تقول فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمعنى آخر كأنهم يقولون لا يتوجب عليك الإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتوجب عليك الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يمكنك أن تقوم بهذه الأمور الثلاثة فقط، الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وأن تعمل صالحا، أنت في أمان الآن. بالتالي لماذا ننشر الإسلام للناس؟ يمكننا أن نفهم أن نقول لهم إذا كنتم يهود فلا بأس بذلك، فقد كونوا يهودا صالحين، وإن كنتم نصارى فلا بأس، فقد كونوا نصارى صالحين وقوموا بأعمال صالحة، الإسلام قال اعملوا صالحة وستكونون بخير، على أي دين كنتم؟ هذا ما يقولون أنه معنى هذه الآية. أولا ليس هذا منطقيا من سياق الآية، لماذا؟ لأنه منذ بداية السورة ذكر الإيمان وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما هو الانتقاد الكلي لبني إسرائيل؟ هل الانتقاد الموجه لهم في جميع الآيات التي جاءت سابقة هو أنهم لا يؤمنون بالله؟ لا، بالطبع هم يؤمنون بالله عز وجل. هل الانتقاد الموجه إليهم أنهم لا يتبعون الأنبياء؟ نعم، وأنهم لا يتبعون الوحي. نعم، هذه هي المشكلة، لا يؤمنون بالوحي الذي لديهم، وفي الحقيقة كفروا بالوحي الذي أنزله الله عز وجل إليهم، وبكفرهم بذلك الوحي الله عز وجل لم يقل لهم حسنا على الأقل اتبعوا التوراة وستكونون بخير، بل في الواقع قال الله عز وجل ولا تكونوا أول كافر به. رفضهم للقرآن يجعلهم أول الكافرين. إذن أن نفترض أن هذه الآية ليست دعوة لهم للإيمان بالقرآن وأنهم على حق على أي ديانة كانوا يعد مشكلة كبيرة، لكن قبل أن نذهب إلى التعبير السابق وما سيأتي لاحقا من المهم أن نفهم الآية نفسها. هناك بعض الأمور التي أريد أن أشارككم إياها والتي تكون واضحة جدا عند قراءتها مع السياق العام. حدثها بأكملها تتحدث عن الإيمان بالوحي الأخير وهو القرآن، لا يمكنك أن تتخطى تلك الحقيقة والتي تغطي بظلالها على كل الآيات التي ندرسها والتي تتحدث عن بني إسرائيل. وبالطبع أول شيء قيل لهم أن يعيشوا بالوحي الذي أنزل عليهم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ففكرة تخطي الوحي غير معقولة. ولكن لننظر بعناية للآية نفسها ونكشف ماذا يقول الله عز وجل حقيقة. أول شيء أريدكم أن تلاحظوه هنا هو المصطلح المستخدم لكل تلك المجموعات، إنه جميل جدا. فأولا يجب أن نعرف ما هي تلك المجموعات الأربع. أولا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا، لم يحدد الله عز وجل الإيمان بأي شيء، لم يقل آمنوا بالله أو باليوم الآخر، لم يقل شيء، فقط قال الذين آمنوا. وبهذا يفتح الله عز وجل الدعوة لكل البشرية ليكونوا من هذه المجموعة. كل مجموعة أخرى ذكرت بعد ذلك تكون محددة أم ملحدة أو مجموعة معينة أخرى، لكن عندما تقول الذين آمنوا فهذه دعوة مفتوحة، أي أحد يستطيع الانضمام إليها. المجموعة الثانية المذكورة أحب طريقة للتعبير عنها عندما قال الله عز وجل والذين هادوا، لماذا لم يقل واليهود؟ كان من الممكن أن يقول إن الذين آمنوا والنصارى والصابئين، يمكن أن تقال هكذا، لكن الله عز وجل لم يقلها هكذا، بل قال إن الذين آمنوا والذين هادوا. عندما تقول هادوا هذا يشير مجددا إلى ازدواج الدلالة، أي أن الكلمة تحمل معنيين، أحد معنيها هو أولئك الذين رجعوا وتابوا، والمعنى الآخر هو اليهود. إذا قلت اليهود بالتالي تشير إلى معنى واحد هو اليهود، الله عز وجل يقول أن من بين اليهود هناك من رجع إلى الله عز وجل وتاب. في الحقيقة هاد أو يهود حتى في القرآن، كما في قوله إنا هدنا إليك، بمعنى أننا تبنا إليك، أن نتوب ونرجع إليك. الله عز وجل أراد أن يشير إلى معنيين بكلمة واحدة، أحدها يتحدث عن مجموعة من اليهود، وثانيا مجموعة من بينهم تابوا ورجعوا إلى هذه التقرارات قد قيلت سابقا، لأن النداء الذي وجه إليهم هو فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، أيضا قوله فتوبوا إلى بارئكم بمعنى عودوا إلى ربكم، فهو من يقبل توبة التائبين. والآن الله عز وجل يقول أن من بين أولئك الذين تمت دعوتهم إلى التوبة إلى الله عز وجل والعودة إليه رجت مجموعة منهم وتابت إليه سبحانه. سبحان الله، الإيمان والتوبة. إن الذين آمنوا والذين هادوا، الأمران المذكوران هنا هما الإيمان والتوبة، وهذان الأمران تجدهما مجتمعان في عدة مواضع أخرى في القرآن، كما في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلدينا التوبة والإيمان مقترنتان مع بعضهما. نفس الشيء هنا، إن الذين آمنوا والذين هادوا. بعد ذلك تأتي المجموعة الثالثة المثيرة للاهتمام وهي النصارى. هناك كلمة أخرى يمكنك أن تعبر بها عن النصارى، يمكنك أن تقول نصرانيون أو مسيحيون، ذلك هو المصطلح المعروف المنتشر للمسيحيين. نصارى لم تكن المصطلح المعروف، هذا مصطلح أنشأ القرآن لهم. الله عز وجل يناديهم باسم لم يستخدموه لأنفسهم. مفرد كلمة نصارى هي نصران أو ناصر، والتي فيها أيضا ازدواج الدلالة. نصران تأتي من كلمة نصراني، ونصراني اشتقاق من اللغة الآرامية. ربما سمعتم من قبل بيسوع النصارى، فقوم النصارى يطلق عليهم نصراني. فبداية يشير الله عز وجل إلى الاتباع الأصليين لعيسى عليه السلام، ليس فقط أي نصراني، أولئك الذين ينتمون لنصران، الصحابة الأساسيين لعيسى عليه السلام، والذين يسميهم القرآن الحواريون، والذين استخدمت لهم نفس الكلمة في قوله من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. استخدم ذلك التعبير ليوضح أن الله عز وجل لا يتكلم فقط عن أولئك الذين آمنوا في أي وقت، ولا أولئك الذين تابوا إلى الله عز وجل، بل أولئك الذين نصروا الأنبياء عليهم السلام في مهمتهم دائما، الذين وقفوا بجانب الأنبياء عليهم السلام. والمثال الأساسي على هذه النصرة هم أولئك الذين كانوا على استعداد أن يضحوا بأنفسهم في ولاء لعيسى عليه السلام، وتم إعطاؤهم شرف التسمية بالنصارى. الآن من منظور اللغة العربية، كلمة نصارى تأتي في الأصل من كلمة نصرة، ونصرة تعني تقديم المساعدة الكبيرة أو الثقيلة، بمعنى أن النصرة التي قدموها لرسلهم ليست بسيطة. استخدام الاسم من الكلمة هذا يتطابق مع ما فعلوه، لأنه إذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين نصروا، إذا قالها بهذا الشكل سيكون المقصود أي فئة قدمت المساعدة، لكن إذا قلت النصارى تتضمن هذه الكلمة مجموعتين، كأنه يصفهم بصفتين في كلمة واحدة، أي أنهم اتباع عيسى عليه السلام الأصليين، من يتبعون تعاليمه الصحيحة، وفي نفس الوقت هم من ساعدوه ونصروه، كانوا هم أنصار الله. كلا المعنيين تضمنتهم هذه الكلمة الجميلة النصارى. فاعتبار معنى الكلمة فقط مقصود بها المسيحيين هذا مبالغة في تبسيط المعنى. بعد ذلك ننتقل إلى المجموعة الأكثر تعقيدا من بين المجموعات الأربعة وهي الصابئين. أرجو ألا تخلطوا بينها وبين مملكة سبأ، هذا شيء لا علاقة له الآن، فهما متشابهتان في النطق بالإنجليزية. هناك الكثير من الكلام حول من يكون أولئك الصابئين، لا يوجد وضوح بين العلماء لأن المصطلح غامض قليلا، ويجعلك تتساءل لماذا استخدم الله عز وجل هذا المصطلح. أكثر مما يمكن قوله هو أن هذه المجموعة معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أن هناك مجموعة متفرقة ومتناثرة بعيدين عن معظم الناس ولا يتفاعلون كثيرا معهم. الكثير من علمائنا السابقين يعتقدون أن هؤلاء هم اختلاف أهل الكتاب، والبعض يعتقد أنهم من المسيحيين غير السائدين أو المعروفين، ولا يزالون موجودين في بعض أجزاء جنوب العراق، وهم يؤمنون بتعليم يحيى عليه السلام أو يوحنا المعمد، هو من يتبعونه، ولديهم الكثير من النصوص الغامضة، وأنا لست مقتنعا كثيرا بذلك، لكن ما أجده غريبا أو مميزا لهذه الفئة. واحد الأمور المثيرة للاهتمام هو أن الله عز وجل اشتق كلمة الصابئين من كلمة صبأ، وصبأ في اللغة العربية تعني خرج من دين إلى دين آخر، أي اعتنق دينا جديدا. وأحد الكلمات في اللغة العربية القديمة للتعبير عن هذا الفعل هي صابئي، لهذا كانت العرب تسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصابئي، لأنه خرج من دين قريش إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه كانوا يعتقدون أنه على دينهم، فهو لم يكن يشكو أو يقول لهم شيئا فظنوا أنه على دينهم ثم تركه واعتنق الإسلام، فهو ترك دينهم واعتنق الإسلام، لهذا سموه الصابئي. فهذا المصطلح ربما يشير إلى مجموعة من الناس تركوا طقوس الشرك وقرروا أن يتركوها ويعزلوا أنفسهم عنها. ما أحب أن أعتقده عن هذه الفئة، أقول مجددا أن هناك أقوال أخرى تقول أن هؤلاء هم أتباع إبراهيم عليه السلام التائهين، لأن إبراهيم عليه السلام عنده ولدين، إسماعيل عليه السلام، وبعد ذلك لم يكن هناك أنبياء لآلاف السنين، لكن بالتأكيد بقيت بعض تعاليم إسماعيل عليه السلام حتى وصلت إلى الأجيال، وأولئك الذين لا زالوا متمسكين بما استطاعوا منها وعزلوا أنفسهم عن الأديان التي انتشرت وسيطرت في قبائلهم، أولئك يطلق عليهم الصابئين. ربما يكون هذا من معاني هذه الكلمة، ولكن ما أميل إليه أنا هو أن هذا التعبير يناسب كل الأزمان ويعبر عن كل أولئك الذين لم يقتنعوا بالدين الذي يعتنقه المجتمع الذي ولدوا وكبروا فيه، فقاموا بعزل أنفسهم عنه وبدأوا بالبحث عن الحقيقة، وهذا ما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يؤمن بدين قومه وعزل نفسه عن دينهم بكل وضوح، فأصبح في نظرهم صابئي. صبأ أيضا كما قال البعض تشير إلى الناس الذين يدرسون النجوم أو ينظرون إليها دائما فاكتشفوا أنهم يعبدونها. يجب التنبيه على أن هذه الإدعاءات بأن الصابئين عبدوا النجوم يحدث بسبب أن الأشخاص لا يفهمون دينات ما عندما ينظرون إليها بشكل سطحي. أريدكم أن تستوعبوا هذا المفهوم، فهو مهم جدا. عندما كنت في المدرسة الثانوية في عام التحقت بمادة التاريخ العالمي، الآن الإسلام مشهور جدا ويذكر في الإخبار دائما، فبالتأكيد تغيرت الكتب والمناهج. عندما كنت في فصل التاريخ العالمي في المدرسة الثانوية لازلت أتذكر في مدينة نيويورك كان هناك فصل يتحدث عن ديانات العالم، وكان هناك عمود صغير مخصص للإسلام، وكان مكتوبا فيه يعبد المسلمون إله القمر، ولهذا يتبعون التقويم القمري لأنهم يعتقدون أن الإله يعيش على القمر. كان قطعة صغيرة وهذا كل ما كتب فيها، فقلت في نفسي لم أعرف أن ديننا هكذا، سوف أذهب لأسأل أمي ما الذي يحدث هنا، ما هذا الكلام، ربما يعرفون شيئا لا نعرفه، ينظرون الأمر من بعيد وبشكل سطحي ويفترضون أنه هكذا، يرون منارات المساجد عليها رمز الهلال فيفترضون أنهم يعبدون القمر، هل فهمتم ما أقصده؟ وبالطبع يرون نحتفل بالعيد ونوزع التمر ونتناول اللحم لهلال شهر شوال، فيظنون أننا فعلا نعبد القمر، فتوضع هذه الافتراضات هكذا بدون معرفة. نفس الشيء عندما لا تفهم الممارسات الدينية لغيرك، ربما تقوم بمثل تلك التعميمات أو الافتراضات. لقد مررت بهذه التجربة كمسلم، كنت أعمل في وكالة سفريات، نعم عملت هناك، وكنت في وقت الاستراحة أذهب لأصلي، فسألني زميلي ما هو الشيء المقدس في ذلك العمود، لأنك دائما تذهب وتصلي هناك، هل حدث أي شيء مهم في حياتك بالقرب من ذلك العمود؟ أنا في الحقيقة لا أصلي لذلك العمود، فمن أجل تجنب الالتباس وسوء الفهم كنت أضع كرسيا هناك، فكان سؤاله التالي حول الكرسي، يظن أنني أقوم بصفقات كبيرة عندما أكون على ذلك الكرسي، يا إلهي لقد طردت من تلك الوظيفة بالمناسبة، وليس بسبب هذه القصة، طردت من العمل لأنني حجزت لشخص ما تلك التذاكر ب$250، وكان الرجل سعيد جدا بذلك السعر، كأنه يقول لم أرى تذاكر بهذا السعر الزهيد من قبل، عفوا سيدي كان ذلك أيام الهاتف عندما كان الناس يتصلون من أجل حجز تذاكر طيرانهم، لم يكن هناك مواقع الإلكترونية وغيره، كان ذلك منذ زمن بعيد، فحجزت تلك التذاكر، كنت سعيدا جدا، فقد قمت بأول عملية بيع. بعدها جاء الرجل غاضبا في اليوم التالي وقال أيها الغبي، فقلت ماذا فعلت؟ لقد حجزت له تذكرة إلى موسكو، وكان هو يريد الذهاب إلى موسكو، لكني حجزت تذكرته إلى موسكو أوهايو. لم أبقى في الوظيفة طويلا بعدها، قلت لأحاول تعلم اللغة العربية. حسنا، على أي حال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. الصابئين المقصود بها أولئك الذين تركوا الدين السائد في مجتمعهم. هناك أشخاص ليبراليين لم يؤمنوا بأي شيء طوال حياتهم، ولديهم والدين ملحدين في أمريكا أو أستراليا أو إنجلترا أو غيرها، وفي منتصف حياتهم قرروا أنه يجب أن يجدوا الدين الصحيح ويتمسكوا به. أولئك يعتبرون صابئين، وسنجد هذا النوع من الناس حتى يوم القيامة. فأنا أشعر أن المقصود بالآية والله أعلم ربما يكون إشارة إلى مجموعة معينة من الناس، لكن عمومية اللغة في الآية وحقيقة أنه كانت هناك الكثير من التخيلات متضمنة هذا منذ القدم. كلمة كلمة في القرآن أعطانا الله عز وجل إياها الهدف خالد أبدي، وإيجاد هذه المجموعة الغامضة في التاريخ ربما يكون له بعض الفوائد فلازلنا لم نجدها. لكن لننظر إلى أصل الكلمة، وبالتحديد كيف سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجزء الأكثر غرابة هنا. عندما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع دينهم سموه الصابئي، وهذه إشارة وضلالة واضحة جدا لما قد تعنيه هذه الكلمة. لكن على أي حال هذا أول جزء منها. هذه المجموعات وحتى يوم القيامة أي منهم من يتبع ما ذكر في الآية، من يريد أن ينصر الحقيقة النصارى أو أولئك الذين يريدون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، الذين هادوا، أولئك الذين يجدون الإيمان، وأولئك الذين يتركون الدين السائد في مجتمعهم ويريدون الانتقال للدين الحق، هؤلاء جميعهم بشكل أساسي باحثون عن الحق في أي زمن. وهذا في الحقيقة ما يريده الله عز وجل، يريد أناسا يبحثون عن الحق. ثم بعد ذلك أضاف ثلاثة شروط أو بنود كما قلت سابقا: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. لاحظوا أنهم لم تتكرر الباء مرتين، فقد قال من آمن بالله واليوم الآخر، لا توجد باء بين الكلمتين، وهذا معاكس تماما لما ذكر في أول السورة في قوله آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يوجد باء مرتين هناك. هنا لا توجد باء بين الكلمتين، عندما تضع باء مرتين فهي تعني أننا نؤمن بالله وبالطبع أيضا نؤمن باليوم الآخر. لقد فرقت تلك الكلمتين بذكر الباء مرتين. عندما نقول أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فقد جمعت تلك الكلمتين وكأنهم منطقيا مرتبطتان ببعضهما، وكأنهما جزء لا يتجزأ ما يصفه الله سبحانه وتعالى هنا. نتيجة ضرورية للإيمان بالله، عندما تؤمن حقا بالله عز وجل ستؤمن أنه عدل، لا يمكن أن تؤمن بالله عز وجل وتعتقد أنه ظالم وغير عادل، هذا مستحيل، لأن هذا الاعتقاد هو انتقاص من كمال الله عز وجل، ومن كماله أن كل ظلم يحصل في الدنيا، لأن هناك الكثير من الظلم في الدنيا، ويحدث في حياتك الشخصية أو بين الأصدقاء أو على مستوى الحكومات والناس جميعهم. الظلم هو حقيقة سائدة لهذه الدنيا، كيف يمكن أن تؤمن بإله كامل وعادل بالتأكيد ومع ذلك ترى كل ذلك الظلم من حولك؟ لا يمكن أن تستوعب هذين الأمرين المتعاكسين إلا عندما تؤمن بآلية وضعها الله عز وجل، تأخذ كل الحق من كل المدانين، وتصحح كل الأمور الخاطئة، وتعيد كل الحقوق لأصحابها. ما هي تلك الآلية؟ أنها اليوم الآخر، بدون ذلك اليوم سيبقى الظلم ظلما، وسيفلت الظالمين من العقوبة. أم حسب الذين يجترحون السيئات أن يسبقونا؟ هل هي يظنون أنهم قد فلتوا من العقوبة؟ هل يعتقدون أنهم هربوا بعيدا ولا نستطيع أن نمسكهم؟ بالطبع لا، فالله عز وجل يقول لنا الآن أن الإيمان الصحيح بالله عز وجل يتطلب بالضرورة الإيمان باليوم الآخر. كان من المهم جدا قول هذا لبني إسرائيل، لماذا؟ لأنني قلت لكم مرارا وتكرارا ما الذي مسحوه وحذفوه من كتبهم؟ اليوم الآخر. كيف يمكن أن يتبقى لديك إيمانا حقيقيا بالله عز وجل وقد مسحت الآخرة من إيمانك؟ أي مفهوم بقى لديكم الآن حول عدل الله سبحانه وتعالى؟ أي مفهوم حول المسؤولية بقى لديكم؟ بالله واليوم الآخر لازم وملزوم، مرتبطان ببعضهما بالضرورة. الآن عندما يرتبط الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر لديك، هل يؤثر ذلك على سلوكك وأعمالك؟ إذا آمنت بالله عز وجل ونتيجة لذلك آمنت باليوم الآخر، هل يؤثر ذلك على سلوكك وعملك؟ بالتأكيد. إذا من المنطقي جدا أن الكلمة التي تليها هي وعمل صالحة، وكأنه يقول نتيجة لذلك الإيمان عملوا صالحا، وبالتالي هذا ترتيب منطقي جدا. كل هذه الاعتقادات الثلاثة مرتبطة منطقيا ببعضها البعض. هل أنتم معي حتى الآن؟ تقريبا أهم جزء في هذه المحادثة بأكملها.